وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا What? وتوكل على Yeah. هم الناس يتحكوا براحتهم يعني. وعباد وعباد يقتلون النفس إلا من تاب وعمل عملا والذين يقولون ربنا عليك يا الله حالك. الله يا مولاي. صور يا ابو قول يا سيدنا احنا اللي اتنبأنا نخلص الدرس بالشهود ده وربنا يديك كمان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما شاء الله والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا